السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف في قوله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا، يقول كثير البركة، ماء مباركا نفعه للخلق عظيم، والماء عموما جعل منه كل شيء حي، فهو مادة الحياة. هذا الماء لا يمكن أن يعيش بدونه أي نام من حيوان أو جماد، بدون الماء يموت. وهذا سر بركته، اعتماد كل شيء عليه بإذن الله جل وعلا. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ ومع الأسف أنه يدار في مجالس الناس مسألة الاستمطار، وأنهم يستطيعون بآلاتهم واختراعاتهم من إنزال مطر. والله جل وعلا: أأنتم أنزلتموه من المزن؟ لا يستطيع أحد أن يمطر على الناس أو ينزل من السماء ماء بحال من الأحوال. قد يرشون الأرض بوسائلهم، بطائراتهم، بمراكبهم، بغيرها. المقصود أن إنزال المطر لا يستطيعه غير الرب جل وعلا. أأنتم أنزلتموه من المزن؟ ونزلنا من السماء ماء مباركا، وهو أيضا جاء في وصفه أنه طهور، وننزل من السماء ماء طهورا، فهو غاية في الطهارة، وفيه أيضا البركة. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر يكشف عن ساقه ورأسه، ويقول إنه حديث عهد بربه، فأنبتنا به جنات. والمراد بالجنات البساتين والزروع والثمار، وأيضا العشب وغيره مما يحتاجه الخلق من الأناسي والدواب وغيرهم. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، حب الزرع والحصيد، المحصود فعيل بمعنى مفعول، وحب الحصيد هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه، من إضافة الشيء إلى نفسه، كقولهم مسجد الجامع وصلاة الأولى. ولو بد حينئذ من تقدير، قالوا مسجد المكان الجامع، وهكذا. ويجوز إضافة الشيء إلى نفسه لاختلاف اللفظ، وهو وارد في النصوص ووارد في لغة العرب كما هنا. حب الحصيد، الحب هو الحصيد، الحب هو المحصود، إلا إذا قلنا أن الحصيد أعم من الحب، فالحب يؤخذ من الحصيد، يؤخذ من المحصود، من السنبلة المحصودة. الحب يؤخذ من السنبلة المحصودة، فتصح الإضافة هنا من إضافة الشيء الجزء إلى الكل. والنخل باسقات، يقول طوالا، وإعرابها حال. والنخل باسقات، يعني حال كونها باسقات، والبسوق الطول. والعرب بسليقتهم يدركون أي خلل في الأسلوب، ولذا لما قرأ بعضهم والنحل باسقات قال الأعرابي: لا يستقيم الكلام إلا إذا كانت لاسعات، ما تجي نحل باسقات، ما تجي. نعم، كانت لاسعات صحيح، فأين هذه السليقة من ما يفهمه كثير من الناس من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. يعني إذا كانت الحقائق العرفية قد تختلف مع الحقائق الشرعية فأين نحن من هؤلاء؟ حقائق عرفية، لنا حقائق ثلاث كما هو معلوم: لغوية وشرعية وعرفية. فبعضهم يرى أن الشخص إذا كانت عنده الأرصدة الملايين لكنه بخيل وشحيع على نفسه وعلى أولاده يأخذ من الزكاة، الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا محروم، هذا محروم في عرف الناس ولا في الشارع؟ في العرف، لكن تدفع له زكاة ولا لا؟ ما تدفع له زكاة لأنه ليس بمحروم شرعا. المحروم الذي لا يتعرض للناس ولا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه، هو في مقابل السائل. فأين هذا من هذا؟ يعني المحروم شرعا غير المحروم عرفا، فتعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية مع الحقيقة العرفية. بعض الناس يعني إذا قلت مثل هذا التأويل قد يسنده شيء من اللغة، فهناك تآويل على ألسنة الناس لا يسندها اللغة ولا حتى ولا عقل. يقول: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، أجبر ابنته على الزواج ممن لا تريده، وقيل له لا تنكح البكر حتى تستأذن، قال لكن الله جل وعلا قال: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا. ثم قال بعد ذلك: فإن الله من بعد ذلك غفور رحيم. يقول: أنا أريد هذه المغفرة وهذه الرحمة. كيف حمل الآية ما لا تحتمل؟ البغاء قالت: والله ما أبغي، أنا ما يصلح لي. قال: لا بد أن نكره على البغاء. هو ما يدري أن البغاء الزنا الحين. فهذا يذكر لبيان بعد الناس عن فهم القرآن، بعد الناس عن فهم القرآن. هذا يقول: ما يمكن تجي النحل هنا أبدا، نحل باسقات ما يمكن. كيف؟ يقول: ما النحلة هي النحلة، ما تجي طويلة ولا قصيرة، كانت لاسعات صح. هذا أمي لا يقرأ ولا يكتب. فأين هذا من يفسر القرآن بهذه الطريقة ويجرؤ على كتاب الله جل وعلا ويهجم على النصوص ويفسرها بهذه الطريقة؟ فعلى الإنسان أن يهتم لكتاب الله جل وعلا، وقد جاء الوعيد الشديد على من فسر القرآن برأيه. يعني إذا كان ما عندنا ما نعتمد عليه ولا نستند إليه من مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير القرآن، ولا من أقاويل الصحابة ولا من أقاويل التابعين ولا حتى من لغة العرب، ما عندنا شيء، فكيف نهجم على القرآن ونحن نسمع من يفسر القرآن برأيه؟ وقد فسر بعضهم آية فيها سبعة أقوال لأهل العلم، سبعة أقوال لأهل العلم، فسرها بتفسير لا يوافق ولا قول من السبعة. لا شك أن هذه جرأة يأثم بسببها. والإمام أحمد يسأل عن معنى حديث فيتحرى ويتوقع، وكثيرا ما يقول اسأل غيري. هذه طريقة السلف، وهذا ورعهم عن أن يهجم المسلم على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من القول على الله بلا علم. والنخل باسقات يعني طوال، وباسقات حال، لها طلع نضيد، لها طلع نضيد متراكب بعضه فوق بعض، طلع ما يطلع منها وما ينتج منها من بداية من اللقاح الذي هو يسمونه ايش؟ البار لبعض الجهات يسمونه كافور، وفي الأصل كفارا، هو الطلع الذي يلقح به بدءا من هذا إلى الطعام الشهي اللذيذ الذي يجمع بين التفكه والغذاء، التمر نضيد يعني متراكم بعضه على بعض، يعني وقت خروجه متراكم، لأن بعض الناس يظن النضيد هو المكبوس بعضه على بعض، يعني بعد ما يجنى ويبس يكبس بعضه على بعض يقول هذا نضيد، لا، النضيد حينما يطلع من أمه، ولا يمنع أن يكون ذاك نضيد، لكن المقصود بالآية ليس المقصود به في المآل، إنما المقصود فيه به في الحال. رزقا للعباد، رزقا نزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد مفعول لأجله، مفعول لأجله، يعني أنزل الله جل وعلا هذا الماء المبارك وأنبت هذا وهذا وهذا من أجل رزق العباد. رزقا للعباد مفعول له، أحيينا به بلدة ميتا. يقول المفسر يستوي فيه المذكر والمؤنث، لأن البلدة لفظها مؤنث، وما قال ميتة، بلدة ميتا ما قال ميتة، لأن الميت مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، والميت بالتخفيف من مات بالفعل، بخلاف الميت بالتشديد الذي سيموت، الذي مات ميت، والذي سيموت يقال له ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، يعني ستموتون، وهذا يستوي فيه المذكر والمؤنث. تقول زيد ميت وهند ميت، وهنا التذكير ميتا تذكير على معنى البلدة التي يراد بها المكان، التي يراد بها المكان. كذلك أي مثل هذا الإحياء لهذه البلدة الميتة الخروج من القبور، فكيف تنكرونه؟ إذا كانوا يقولون أن الميت من مات بالفعل والميت من سيموت، ليس من مات فاستراح، ليس من مات فاستراح إيش؟ بميت ولا بميت؟ لم يشوف البيت جاري على القاعدة ولا ما هو بجاري؟ ليس من مات فاستراح بميت، لكن الميت ميت الأحياء، لكن الميت ميت الأحياء. هل هذا جاري على القاعدة ولا ما هو بجاري؟ هذا مات واستراح انتهى، نقول له ميت ولا ميت؟ على الأصل نقول ميت، ولكن الميت الذي سيموت ميت الأحياء، والشطر الأول مخالف والثاني موافق. وعلى كل حال مثل هذه القواعد ومثل هذه الألفاظ التي يطردونها هي أغلبية ليست بكلية. كذلك أي مثل هذا الإحياء الخروج من القبور، يعني البعث، فكيف تنكرونه؟ وهذا من الأمثال التي يضربها للناس، يضربها الرب جل وعلا للناس، يضرب المعقول المعنوي بالمحسوس. يعني هل ينكر الناس أن السماء ينزل منها المطر، ينزل الله جل وعلا من المطر على الأرض الميتة ثم ينبت فيها العشب والكلى؟ ما ينكرون هذا. لماذا ينكرون البعث وهذا مثله؟ فكيف تنكرونه؟ يقول والاستفهام للتقرير، الاستفهام للتقرير، ولا يمنع أن يكون الاستفهام للتوبيخ والإنكار، والاستفهام للتقرير، والمعنى أنهم نظروا وعلموا ما ذكر. هذا مثل ضربه الله جل وعلا لهؤلاء من أجل أن يقيسوا الغائب على الحاضر، المعنوي بالمحسوس، الخفي بالمشاهد، لكن الأمثال من يعقلها؟ ما يعقلها إلا العالمون. ولذا كثير من أهل العلم إذا أشكل عليه فهم مثل رجع إلى نفسه بالتأنيب، كيف يدعي العلم والله جل وعلا يقول عن هذه الأمثال وما يعقلها إلا العالمون؟ فعلينا معاشر طلاب العلم أن نعنى بالأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذه الأمثال من أغلى وأنفس ما يدرس من فروع علوم القرآن، لأن النفي والإثبات الحصر وما يعقلها إلا العالمون معناه أن الجهال لا يعقلونها. فإذا أنت جربت نفسك بمثل من الأمثال لم تفهمه فأنت جاهل، لأن الجهال لا يعقلون هذه الأمثال. والله جل وعلا لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه، فالله جل وعلا يضرب الأمثال لأنه بالأمثال يتضح المقال. هناك أمور معنوية لا يحسها الإنسان ولا يدركها بحواسه، يدركها بالخبر لكن لا يستطيع أن يدركها على حقيقتها إلا بالمثل، لأن الشيء الذي لم تره هل يكفي السماع بالإحاطة به؟ ما يكفي. الآن أن تسمع عن عالم في الهند مثلا تعرف عنه ما بلغك من علمه وما بلغك من وصفه، لكن هل تستدل باسمه على حقيقته؟ لو مثلا قيل لك زيد بن فلان بالمغرب وألف كتاب كذا وكذا، تعرف منه بهذا القدر المحدود بخلاف ما لو رأيته. إذا لم تره ولم تستنى لرؤيته قيل لك إنه مثل فلان، خلاص الآن الصورة قربت. وكثيرا ما نسمع من خلال وسائل في المذياع مثلا أو بالهاتف تتوقع غير الحقيقة تماما، تسمع الصوت بالأكيد أن هذا لونه أبيض وطويل وما أدري إيش، ثم تفاجأ إذا نظرت إلى العكس تماما. ليش؟ لأن العقول ما تدرك ما وراء الحيطان، العقل محدود. لكن إذا جيء بالمثال، إذا قيل لك والله فلان العالم الفلاني، إذا تسمع كلامه وتسمع شهرته كأنك ترى فلان بالمثل اتضح. لو استطردنا قليلا والله المستعان يعني نحتاج إلى شيء من البسط، لأن المسألة مهمة جدا قد لا يدركها طلاب العلم إلا بالأمثلة والمزيد من ذلك. الآن طريقة أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على ما يليق بجلاله وعظمته من غير كيفية. الآن يكتب في المواقع أن مذهب أهل السنة والجماعة هو التفويض، والمحققون من أهل العلم يصفون المفوضة مع المبتدعة مثل المعطلة ومثل الجهمية ومثل يعني لا شك أنه يؤثر عن أهل السنة أنها تمر كما جاءت، لكن هل يعني هذا أن لا معنى لها؟ هل هذا أن معنى لا معنى لها؟ لا. فالذي يكتب الآن ويدار في هذه المواقع أن مذهب أهل السنة هو التفويض الكلام ليس بصحيح ومرفوض، بل أهل السنة يشددون النكير على المفوضة. نعم قال أهل السنة تمر كما جاءت لئلا يستغرق الإنسان ويسترسل فيصل إلى حد التكييف والتشبيه، ما الفرق بين قول أهل السنة إيمانهم واعترافهم وإقرار بما جاء عن الله على مراد الله والمعاني معلومة، الاستواء معلوم والكيف مجهول، وبين قول المفوضة؟ الفرق بينهما أنك مثل ما تقول زيد أديز، زيد عالم بالمغرب، أديز عكس كلمة زيد. أديز لها معنى ولا لا؟ ليس لها معنى. التفويض مثل هذا، الرحمن على العرش استوى مثل ديز، ما نعرف شيء البتة عن هذا. وإقرار السلف بأن لها معنى مثل إقرارنا بأن زيد العالم في المغرب زيد، نعرف أن هذه الكلمة لها حقيقة وأنها تدل على شخص مسمى بهذا الاسم، والأصل أنه خلق على أحسن تقويم كبني آدم، لكن ما نعرف كيفيته، ما نعرف وراء ذلك شيء، لا نعرف هل هو طويل ولا قصير ولا أبيض ولا أسمر، ما نعرف شيء. فالمعنى معلوم والكيف مجهول. فنريد أن نفرق بين قولهم بالتفويض، تفويض مثل دايز، تسمع كلمة زيد دايز إيش معناها؟ عكس زيد، لكن لها معنى ولا لا؟ ليس لها معنى. يعني كالطلاسم وكالأسماء العجمية عندما لا يحسن أحسن العجمية. لكن إثبات السلف وإقرارهم بمعرفة المعنى دون الكيف مثل كلمة زيد، وهذا مثال تقريبي، وإلا فالله جل وعلا أعلى وأعظم من أن يقارن بمثل هذه الأمثلة. لكن نريد أن نفرق بين مذهب السلف وبين من يقول بالتفويض، وأنا أحتاج إلى مثل هذا، لأن هذه المواقع حقيقة صار لها جمهور، وصار يروج مثل هذا الكلام من حسن نية أو سوء نية الله أعلم. يقول: فكيف تنكرونه؟ والاستفهام للتقرير، والمعنى أنهم نظروا وعلموا ما ذكر، يعني المحسوس شاهدوا، فغير المحسوس يجب أن يقاس على هذا المحسوس، فالمثال ضرب بالمحسوس لغير المحسوس من أجل أن يقاس عليه ويعتبر به. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: كذبت قبلهم قوم نوح، يقول: تأنيث الفعل لمعنى قوم، لمعنى قوم، وأنهم جمع، والجمع يذكر له الفعل ويؤنث باعتبار الجمع والجماعة. تقول: قام الرجال وقامت الرجال. فإذا قلت قام الرجال نظرت إلى الجمع، وإذا قلت قامت الرجال نظرت إلى الجماعة. وهنا يقول: تأنيث الفعل لمعنى قوم، كذبت قبلهم، يعني قبل قريش، قوم نوح عليه السلام الذين بعث فيهم ولبث فيهم 1,050 عاما، وزاول معهم من أساليب الدعوة ما زاول فلم يجد فيهم، ثم في الأخير دعا عليهم فأغرقوا. وأصحاب الرس، يقول: هي بئر كانوا مقيمين عليها بمواشيهم يعبدون الأصنام، ونبيهم قيل حنظلة بن صفوان وقيل غيره. أصحاب الرس هي بئر كانوا مقيمين عليها بمواشيهم يعبدون الأصنام، ونبيهم قيل حنظلة بن صفوان وقيل غير ذلك. على كل حال، المفسرون اختلفون في نبي أصحاب الرس. حافظ من كثير البداية والنهاية ذكر أكثر من قول، وكذلك الحواشي على الجلالين، وهنا اقتصر على قوله: ونبيهم قيل. وقيل كما تعلمون صيغة تمريض، لأنه لم يجزم به، قيل حنظلة بن صفوان وقيل غيره. وثمود قوم صالح، وعاد قوم هود، وفرعون يعني وقومه، وإخوان لوط الذين بعث فيهم لوط عليه السلام، كل هؤلاء كذبوا الرسل، كذبوا أنبياءهم. وكذلك أصحاب الأيكة الغيظة التي هي الشجر الملتف، وهم قوم شعيب، وهم قوم شعيب. وشعيب أرسل إلى أصحاب الأيكة، وأرسل أيضا إلى مدين، وأرسل إلى مدين، وإلى مدين أخاهم شعيبا. وأما صاحب مدين الذي له القصة مع موسى عليه السلام، لما ورد ماء مدين موسى في سورة القصص وجد عليه أمة من الناس يسقون إلى آخر القصة، فوالد المرأتين صاحب مدين، لكن هل هو شعيب أو غيره؟ كثير من المفسرين يستبعد أن يكون هو، لأن بين شعيب صاحب مدين وبين صاحب موسى مفاوز، لأن صاحب مدين قريب من لوط، ولذا قال وما قوم لوط منكم ببعيد. وهل البعد زمان أو بعد عمل؟ ليسوا ببعيدين، هل مسألة قرب زمان ولا قرب عمل؟ يعني تشبهونهم في المخالفة، الذي يظهر أنه قرب زمان. وبين لوط الذي شعيب قريب منه وموسى عليه السلام مفاوز قرون عديدة، فمنهم من يجزم بأنهم اثنان، ومنهم من يقول واحد، ولا يستغرب أن يعمر هذه المدة الطويلة. وعلى كل حال مسألة خلافية ولا يترتب عليها أثر. وأصحاب الأيكة أي الغيظة قوم شعيب وقوم تبع. يقول هو ملك كان باليمن أسلم ودعا قومه إلى الإسلام فكذبوه، يعني الاقتران هنا. أولا قوم تبع مثل قوم لوط ومثل قوم نوح ومثل هؤلاء كذبوا، والاقتران يدل على أن تبع إما نبي أو رجل صالح دعا قومه إلى الدين فكذبوه. وتقدم في التفسير نفسه هنا في سورة الدخان أهم خير أم قوم تبع، قال هو نبي أو رجل صالح. هنا هو ملك كان باليمن أسلم ودعا قومه إلى الإسلام فكذبوه. وتبع علم جنس على من ملك اليمن، كما يقال بالنسبة لمن ملك مصر فرعون، ولمن ملك فارس كسرى، ولمن ملك الروم يقال له قيصر، ولمن ملك الحبشة يقال له النجاشي، وهكذا. كل من المذكورين قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وقوم فرعون وإخوان لوط، فرعون وقومه، كل هؤلاء كذبوا الرسل. كل من المذكورين كذب الرسل، التنوين في كل يقولون هو تنوين عوض، تنوين عوض. ايش معنى تنوين عوض؟ يعني انه عوض عن المضاف اليه. الاصل كل هؤلاء كذب الرسل، كل هؤلاء كذب الرسل كقريش، فقريش حينما كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام لهم سلف، فحق وعيدي، وجب نزول العذاب على الجميع، فلا يضيق صدرك من كفر قريش بك. يعني السنة الإلهية بالنسبة للمخالفين لا تتغير ولا تتبدل، فمتى وجدت المخالفة

لكن لا يعني هذا أن الإنسان يفرط في تربية أولاده ونسائه وأطرهم على الحق ثم يقول النتائج بيد الله. ابذل والنتائج بيد الله، أنت عليك بذل السبب. أفعينا يعني أعجزنا بالخلق الأول؟ الجواب الخلق الأول يعني بدء الخلق، أفعينا به يعني عجزنا عنه؟ نعم، يعني كل إنسان مسلم وكافر وموافق ومخالف يقول لا ما عجز، لأنه هو الذي أوجدهم. الخلق الأول كلهم يقرون به، لكن المسألة في الإعادة. أفعينا بالخلق الأول أي لم نعي به، فلا نعي بالإعادة، يعني لن نعجز عن الإعادة لأننا لم نعجز عن البدء، والبدء أشد، فلا نعي بالإعادة، بل هم في لبس شك. واللبس كما يكون بالشك يكون أيضا بالخلط. الذين آمنوا لم يلبسوا، الفعل لبس له معاني، منها الشك يعني الالتباس، التباس الأمر واستبهامه، هذا لبس يسمى وهو شك. ومنه أيضا اللبس الخلط، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم. وأما اللبس للقبيص ونحوه فهو معروف. بل هم في لبس يعني شك من خلق جديد وهو البعث، من خلق جديد وهو البعث، هم في شك من البعث. لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا بالأخبار التي جاءت به ولم يروه بأعينهم، يعني ما عندهم وسيلة من وسائل الاعتراف والإقرار، لأنهم صموا أسماعهم وعميت أبصارهم عن إدراك هذه الحقيقة التي دلت عليها الدلائل القطعية، عموا عن ذلك فلم يؤمنوا به، وإن كان بعضهم قد علم به لإيمانه بأن الخالق هو الله جل وعلا. هم كلهم يعترفون بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر، لكن شركهم في الألوهية. بعضهم من باب المكابرة جحد بتوحيد الربوبية، جحد بتوحيد الربوبية وما رب العالمين، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فإذا استيقنت بها أنفسهم من لازم ذلك، من لازم الإقرار بتوحيد الربوبية الإقرار بتوحيد الألوهية. ولا شك أن النتيجة لتوحيد الألوهية إنما تكون بعد البعث، فهي متلازمات. فمن أقر بتوحيد الربوبية عليه أن يقر بتوحيد الألوهية، ثم بعد ذلك إذا أقر بتوحيد الألوهية ما الدافع للإقرار بتوحيد الألوهية إلا من أجل الإقرار بالبعث بعد الموت والجزاء. باقي وقت ولا ما بي؟ والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.